الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهو العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بشيرا ونذيرا وهاديا وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المعلمين الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله ويعلمكم الله، واعلموا أنكم ملاقوه، فاستعدوا ليوم العرض الأكبر وتزودوا له، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، إن العلم من أفضل ما اكتسبه الإنسان، ونال به العبد الرفعة في الدنيا والجنة في الآخرة. ألم يقل الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رفع الله تعالى شأن العلم وأهله، وبين مكانتهم وأعلى منزلتهم، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لم يأمر الله تعالى نبيه بالاستزادة من شيء بمثل ما أمره من الاستزادة من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وما ذاك إلا لما للعلم من أثر مبارك في حياة الناس، في صناعة نهضتهم وبناء مجدهم. فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام. فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. وصف الله سبحانه وتعالى الراسخين في العلم بالإيمان، ووعدهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل. قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتهم أجرا عظيما. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم طريق من طرق الجنة، فهنيئا لكم هذه السلعة الغالية. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما، يعني علما نافعا، سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، يعني تستغفر لطالب العلم، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود. أوصى عبد الملك بن مروان أولاده فقال: يا بني تعلموا العلم، تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم غيركم من الأسياد، وإن كنتم وسطا يعني من الطبقة المتوسطة من الناس، وإن كنتم وسطا صمتم سادة بالعلم، وإن كنتم سوقة يعني من أدنى طبقات المجتمع، وإن كنتم سوقة عشتم يعني يأتيكم رزق بسبب العلم. عباد الله، اعلموا أن معلم الناس الخير هو الذي يصنع الأجيال ويبني الأمة ويصوغ العقول. لذا عني الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعلم، فأشاد برسالته، وحين يموت الناس وتنقطع أعمالهم يبقى عمله بعد موته، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فليهلك أيها المعلم هذا الشرف وهذا التكريم الرباني، فكن على قدر هذه المسؤولية الجسيمة وحمل هذه الأمانة العظيمة. تعلموا أيها المسلمون، تعلموا من العلم ما تعرفون به أمر دينكم، وتحسن به أخلاقكم، وتصلح به أعمالكم، واعلموا أن ثمرة العلم هي العمل به. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ولقد ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلا لطلاب العلم وأحوالهم في ترجمة ما تعلموه من الهدى والعلم فيحفظونه فتحيا قلوبهم ويعملون به ويعلمونه غيرهم فينتفعون وينفعون. قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب، وكان منها أيضا أجادب أرض جذباء ما انتفعت بالماء، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلآن. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. لقد أحسن من قال: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. عباد الله، العلم نور والجهل ظلام. العلم يرفع من صاحبه حتى يوصله إلى الجنة، وكفى بالجهل أن يتبرأ منه صاحبه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع أهل العلم درجات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير خير البريات، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا حتى الممات، وعلى آله وأصحابه النجوم المضيئة يهتدى بها في الظلمات. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، وتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعبدوا ربكم كما أمر. عباد الله، في هذه الأيام نشهد منظرا جميلا، وهو عودة الطلاب إلى رياض التعليم ومآرز العلم والبصيرة بعد عودتهم الميمونة من الإجازة الصيفية. فهم يعودون من جديد إلى محاضر التربية ومقاعد الدراسة ليسلكوا مدارج العلماء العاملين المخلصين، حتى يتخرج لنا جيل صاعد وأمل واعد يحمل مشاعل الهداية والنور والبهجة والسرور، يمتلئ صدره حبا لله تعالى ويتأسى بالسراج المنير والبشير النذير صلى الله عليه وسلم. إن الفرق يا عباد الله بين أن تكون الدراسة قربة وعبادة، أو حملا ثقيلا على قلوب الأبناء، هو حسن النية وابتغاء وجه الله تعالى. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ومن جميل ما يتحلى به طالب العلم أن يتعلم الوقار والأدب قبل أن يجلس مجالس العلم والطلب، فهذه أم الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه وعليها. لما أراد أن يطلب العلم ألبسته أحسن الثياب، ثم أدنته إليها ومسحت على رأسه وقالت: يا بني، اذهب إلى مجالس ربيعة، ربيعة من علماء المدينة، واجلس في مجلسه، وخذ من أدبه ووقاره وحشمته قبل أن تأخذ من علمه. كما على طالب العلم أن يتعاون مع زملائه على البر والتقوى، وأن يأخذ من نصائح والديه النفيسة لينال شرف الدنيا والفوز بالجنة. ثم نقول: أيها المعلمون، أيها الآباء، اتقوا الله في هذه الأمانة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وتعاهدوا هذا الجيل الواعد برباط العقيدة الوثيق، واحفظوا عقولهم من لوكات الزندقة والإلحاد، وحببوا إليهم العلم والإيمان والصلاة والقرآن، وكونوا لهم خير قدوة ومثال، فبهم ترتفع الراية ويحصل التمكين ويسود العدل ويعود الدين. ولا تتركوهم فريسة للشيطان وجلساء السوء، واحرصوا على التربية الصحيحة والعقيدة السليمة، وجملوهم بالأخلاق الكريمة، وشجعوهم على حب العلم والسعي في تحصيله. عظموا في أنفسهم احترام المعلم وتبجيله، وأعدوهم ليوم يكون فيه عدة في البلاء وزينة في الرخاء، واحذروا من التقصير في ذلك. فعن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. إذا أنت مسؤول عن أي جماعة تحت يدك فينبغي أن تحسن النصيحة لهم وأن لا تكون غاشا لهم. أمة العلم والإيمان والقرآن، اتقوا الله واحرصوا على العلم النافع وتعلموا له السكينة والوقار، وهذبوا أخلاقكم وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل شركك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأعلي يا مولانا عاليا كلمتي الحق والدين، ردنا اللهم والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا ونساء المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، ويدسهما ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين، واغفر بفضلك للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.